يا ضيفنا الشاعر سعد بن جدلان. يا ضيفنا حقك الجزل ولا تخطي ولا نويت السفر ما عندنا مانع ما عندنا بيك لا تسرع ولا تخطي أهم ما عندنا ذيك لا تسرع ولا تبطي أهم حاجة تكون الخاطر قانع لو حيلة للصيت أغلب حيلة الشرطي دنا لو حيلة الصيت أغلب حيلة الشرطي دناعة النفس محسوبة على الدانع والطيب في شاربي ما هو بتحت الطيب ولا قليل والطيب في شاربي ما هو بتحت بطي ولا قليل السنع ما هو بمتانع ما هو بمن ضعفك ولا هو بمن نشطي إما لقيت ما هو بمن ضعفك ولا هو بمن نشطي ما لقيت الزهر عقب المطر يا نع اللي عطينا فلا غير الله المعطي واليامنا